أنزري سيات تقسيست اسم النس تيسيغنوت ينواس ياتن تيسيغنوت تعمر سوامان ترى أدي تشامان يايت وشال باش أدمغين إمغين إسهلا دنوار باش أود ميدن أدا فينا من نتودرت يبدو زويري تصوت اللي يدفع تيسيغنوت بعيد غيف تيادن تيسيغنوت أمزانت ترى تقيم ترابوت ماشا زو يدفعت بزاف اللي قنتيود ستافوت تنايا ستافوت ماذا تسكر دادا ما خليك تقند امشي تيسيقنو تمزانت تعود سهول ما يدجران تناس هاتين زو يدفعي سدادا تنايا سهاتين ريغ ادغغ شي زيل باش ادعون غشال تجاوب ستافوت غاس هنا ادور تقلق راك ميعاونغ ميدا ميجران يباين يستريد الترود التيسيغنو تمزانت جواب التيسيغنو تمزانت الناس يي ري غادروغ اشكو قندغ يدغور غيغ ادعون غشال الناس تفوت يوارو ارترو تيسيغنو تمزانت ارترو اللي ياني مطاون النص انزار غيف وشال تفوت يعجباس الحال تازن داسي دنس يجهدن غيف ونزار نتيسيغنوت إيميك سيميك اللي جيان يان سبعان للوان يحلان أزقاغ أليموني أوراغ أزيزاو أزيزاو أبنفساجي أرجواني لولان لولان داك هوك اللي جيان ياتن تسليت ونزار تشي تسيقنوت دون رغي ماشا ورترزيم ألن اللي تسلا أول تفوت أراسي قار من خيرة تمزانتينو هاتينتي ودلوقت تنقسي سيجنو تمزانت تفرح تقسى تفوت اتسنيتي ودلوقت جاوب استفوت الناس ييه هاتمزانتينو هاتينتي ودلوقت باش اترعات شنوان سيادن الناس تسيجنو تمزانت رات سفرغ شان وان سيادن رات سفرغ شان وان سيادن جاوب استفوت الناس ييه ماشا إخصى التعاوند واللي احتجان سنزار تفرو تيسيقنو تمزانت قيقنا يعجباس الحال بزاف تسمع تيسيقنوت إيغويان داتساني شيران شويت ميلي دغورسن ماشا تدهش وراس يعجيب الحال سميتان ناي يشيرن ارتهدار ارتخسار رامان تيسيقنوت دبر أدزري شيران بلا يامان أشخو ورسين القيمانسن تيسيقنوت داسيان وبحيرة خطر لان دي تسهولة بالنوار قمت توانسا تنميلي تسيقنو تيميك شوية تنناي اي اللي غورات يعجيبن تنناي امان ارتنغال بزاف لكل بحير اللي تننا هاني مغين رادمتن سوامان تننا قيخفنس ما خبنادن وردت هلاق وامان ما خليك ده نسخصار امان مشيد تدا تسيقنو تبعيد سيان وانسا اغريب ديكس غاس الرملة كلشي دمغين يمزان ارتنيودون غيف وشال البهايم دا تقلابن غيف وامان ارتساتي سيقنوت تنا ودي سيلا ميد احتجان امان ارتني تقدار دا دغاقي لا ميد استفادن ديكس اميك تبدا تيسيقنوت ارترزمي وامان باشان نيوت وشال دمغين دلبهايم سفراح تعايد تيسيقنوت تفرح تقدا تيسيقنوت قدا تقسيستنا